مش احنا اللي بنقول، لا. قال لك طب شهادتهم على انفسهم دي، اما قال لك الشهاده دي اما ان تكون شهاده قول او شهاده حال. اما شهاده الحال فنحن لهم يسجدون للاصنام ويعبدوها، يبقى شهدوا على انفسهم بفعلهم سجودهم للايه؟ للاصنام. واما ان يكون بالقول، لانهم كانوا يقولوا لليهودي من انت؟ يقول ايه يهودي؟ النصراني من انت؟ نصراني. يقول له من انت؟ اقول له مشرك. هو اللي بيقول على نفسه ده يقول يهودي، ده يقول نصراني، ده يقول مجرم، يبقى شاهد على نفسه. يبقى كيف تكون مشركا وبعد ذلك تيجي تقول لي مسجد ومش مسجد؟ لا مالكش دعوه بيه خالص، ارفع ايدك. ايه ارفع؟ ما اغنى الاسلام عنا انك تبني، وما اغنى الاسلام عن انك تعمر، وما اغنى الله عن ان تزوره في بيته وانت غير مؤمن به. شاهدين على انفسهم بالكفر، أولم يكونوا شاهدين حتى باللسان في آية في الحق، حينما قال الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بل، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فعرفوا انهم مشرك لهم ولمين؟ ولآبائهم. اولم يقولوا في مقال الحال: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وهذا هو الاشراك بعنودك. قالوها ولا لا؟ قالوا، ولسان الحال، ولسان الحال معهم ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. مساجد الله، احنا عرفنا ان المسجد هو المكان الذي نسجد فيه، فكل بقعة في الارض بالنسبة للمسلمين مسجد، وهذا مما خص الله به امة الاسلام. جعلت لي الارض مسجدا، وجعلت لي الارض ايضا ايه؟ طهور. تتيمم من الارض وتصلي في الايه؟ الارض. ولكن هناك فارق بين مكان يصلح لك أن تصلي فيه وأن تباشر نشاط حياتك، فالحقل اللي بتزرع فيه لك أنك تصلي فيه ولكن إيه؟ تزرع، والمصنع لك تصلي فيه ولكن إيه؟ تصنع، والمدرسة تعلم فيها ولكن إيه؟ لك أنك إيه؟ لما يجيك الوقت لك أنك تصلي. تبقى دي كلها مساجد بالمعنى العام، أماكن سجود لله. لكن كلمة مسجد إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذي أخرج من نشاطات الحياة كلها وخص بأن يكون للصلاة وللسجود فقط. هذا هو الإيه؟ المسجد في نصر. يبقى كل الأرض مسجد، أي يصح أن تصلي فيه. لكن إذا حيزت مكانا وقلت هذا مسجد، ولو حيزت كده بتعليم الجير، بتعليم الجير، ولو حيزت كده بسلك، ما دام حيزته يبقى لا يزاول فيه نشاط الا ايه؟ الا الصلاه. يبقى ده المسجد الايه؟ المسجد للسلاح، المسجد الايه؟ الشرعي، مسجد لغوي، كل مكان تسجد فيه. هذا المسجد كل بيت لله نبنيه في اي مكان يسمى مسجد ما دمنا قد حيزناه لهذه العمليه، يبقى يقال له مسجد. هذه المساجد المنصوره قبلتها كلها المسجد الحرام. ليه؟ قال لك لأن المساجد المنصورة في الأرض هي أماكن حيزت للمسجدية، أي للعبادة وللصلاة دون غير ذلك من حركات الحياة، ولكن تحييز المكان باختيار البشر. البشر قال نجيب هنا نجيب هنا نجيب هنا، فيجب أن يكون المسجد باختيار البشر، قبلته المسجد باختيار الله. بقى في المسجد الكعبة هي الايه؟ ليه؟ لان دي باختيار مين؟ باختيار الله ان تكون هي الايه؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هو العالمين كله. يبقى البيت ده باختيار مين؟ باختيار الله. ومدام باختيار الله وموضوع للناس، يبقى هل الناس هم الذين وضعوه؟